يدخلون النار هؤلاء غير مكلفين، فعندما يدخل هؤلاء النار يكون هذا جورا وظلما، الله أعلم ما كانوا فاعلين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو تبارك وتعالى يعلم ما سيكون سبحانه، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فنؤمن بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، وهذا العلم لا يحده زمان ولا مكان، ولذلك يأتي التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فلما كان الأمر متعلقا بقدرته تبارك وتعالى على مقتضى علمه وحكمته كان كأنما وقع، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فالله رب العالمين العلم صفة انكشاف، بمعنى أنه تبارك وتعالى ليس لديه شيء يحجب شيئا من زمان ولا مكان، فيعلم ما سيكون. ولذلك لما جرى القلم بما هو كائن إنما جرى على مقتضى حكمة الله رب العالمين وعلمه، ولذلك لا يبدل ما في اللوح المحفوظ كما مر ذكر ذلك، لا يبدل القول لديه. الله رب العالمين عنده أم الكتاب، وما في أم الكتاب وما في اللوح المحفوظ لا يتبدل، لأنه إنما كتب على مقتضى العلم فلا يمكن أن يتبدل، وقد كتب على مقتضى العلم والحكمة، وإنما الذي يتغير هو ما في أيدي الملائكة. فالله رب العالمين له هذه الصفة، فإذا كتب الله رب العالمين ما سيكون من فعلك فليس ذلك داعيا لاعتقادك أنه قد فرض عليك فرضا وأنك مجبور على فعله، بل علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، وقد أعطاك فيه الاختيار فيما كلفك الله رب العالمين به أن تفعله وألا تفعله، وعلم ما سيكون منك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلما علم ذلك منك قبل أن يقع منك، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب، يأتي فعلك مطابقا للعلم الذي عنده. وأي شيء في هذا؟ إنما علم الله تبارك وتعالى ما ستفعل فكتب، فيأتي فعلك مطابقا لما كتبه الله رب العالمين. ولا يظنن أن هذا إنما هو مقتضى الجبر، وأن المرأة إنما هو مجبور على أن يأتي بما هو مكتوب، إنما كتب ما ستفعل باختيارك ومما قدر عليك، مما سيقع عليك اضطرارا وإجبارا فيما يصيب الله رب العالمين به خلقه من المصائب والابتلاءات وما أشبه. إذن نؤمن بالعلم، صفة العلم لله تبارك وتعالى، وهو علم الله تبارك وتعالى المحيط على هذا النحو. نؤمن بكتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. نؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى المطلقة، ونعلم أن الإرادة الكونية هي المشيئة، وأن العبد لا يمكن أن يفعل شيئا في هذه الحياة، لا يفعل عبد شيئا من صغير ولا كبير إلا بأمر الله، إلا بإذن الله، إلا بمشيئة الله. وحينئذ يقال هل يشاء ربنا تبارك وتعالى أن يعصى؟ لأنه لا يعصي ربه تبارك وتعالى إلا بإذنه، إلا بمشيئته، فهل يشاء ربنا تبارك وتعالى أن يعصى؟ فيقال وهل يعصى ربنا جبرا؟ فإذا قال لك قائل هل يشاء ربنا أن يعصى؟ تقول له وهل يعصى ربنا جبرا؟ نعم، تكون المشيئة بالإذن، مع أنه لا يحب ذلك ولا يرضاه، ولكن يأذن لتلك المعصية أن تقع في ملكه، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فيقع ذلك في ملكه بإذنه، يعني بمشيئته. هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بمشيئة الله رب العالمين. إذا وقع في ملك الله رب العالمين ما لا يحبه ولا يرضاه من معاصيه، فإن هذا إنما يقع بالإرادة الكونية القدرية، فيأذن الله رب العالمين لذلك الفعل أن يقع مع بغضه له وعدم رضاه عنه. وإلا لبطلت حكمة التكليف، لأنه لو لم يقع في ملك الله رب العالمين إلا الذي يحبه، إذا لم يقع في ملك الله إلا ما يحبه تبارك وتعالى، فإذا لا داعي لخلق النار، لا داعي لخلق النار، بل لن يكون في هذه الحياة جهاد، ولن يكون في هذه الحياة جلاد، ولن يكون في هذه الحياة شيء من الامتحان والابتلاء، بل كما مر ذكر ذلك في حكمة الله رب العالمين أن الله رب العالمين لم يخلق الشر المطلق، لأن ذلك لا يتعلق بما قدره الله رب العالمين، وإنما يتعلق بالمقدور، لا يتعلق الشر بالتقدير، بتقدير الله رب العالمين، فإن الله لا يقدر إلا الخير، وإنما يتعلق الشر بالمقدور، فعندنا قدر ومقدور، وخلق ومخلوق، عندنا مريد ومراد، فالله رب العالمين لا يقدر إلا الخير، فإذا وقع الشر في الحياة فإنما يقع في المقدور لا في التقدير، لا في تقدير الله رب العالمين، والشر ليس إليك، كما يقدر الله رب العالمين على الخلق في هذه الحياة بما كسبت أيديهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فانظر إلى الخير الذي تحصلوا عليه من وراء هذا الشر، من وراء هذا المقدور الذي هو بما كسبت أيديهم لعلهم يرجعون، فيذيقهم الله رب العالمين هذا من أجل أن يرجعوا إليه، بل إن خلق الكفر من ورائه حكمة، وحكمة بليغة، لأنه لولا الكفر ما كان إيمان، ولولا الكفر ما كانت جنة ولا نار، ولولا الكفر ما عرف الموحد من غيره، لولا الكفر ما كانت الحكمة في خلق الخلق قائمة، لولا الكفر ما كان جهاد، ما كانت شهادة، فهذه حكم كما ترى في هذا الأمر البغيض، ومع ذلك فإننا نبغضه من حيث هو مقدور، وإنما نرضى عن ربنا تبارك وتعالى في أصل التقدير، فإذا رأينا كافرا يكفر بالله رب العالمين فإن ذلك لا يقع في كون الله إلا بإذنه، نرضى عن ربنا فيما قدر، ونبغض هذا المقدور، فنبغض الكافر وكفره، ونعاديه ولا نواليه، ونحاربه ولا نصافيه، وأما ما قدره الله رب العالمين فإنا نرضى عما قدر الله رب العالمين، فنؤمن بعلم الله المحيط وبكتابة مقادير الأشياء، مقادير الأشياء جميعها، نؤمن بكتابة مقادير الأشياء جميعها قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ونؤمن بالمشيئة النافذة والقدرة الطليقة المطلقة، ونؤمن بأن الله رب العالمين خلق كل عامل وما عمله، ونؤمن بأن الله رب العالمين خلقنا وخلق أعمالنا على هذا النحو الذي مر، أن الله رب العالمين خلقنا، وهذه الأعمال التي هي كسب لنا وقع باختيارنا، هذا العمل الذي عملناه إنما وقع في كون الله تبارك وتعالى بما آتانا الله رب العالمين من القوة والإرادة، وهذه مخلوقة لله، إذن فهذا العمل تابعا مخلوق لله رب العالمين على هذا النحو، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي آتانا ما نستطيع به أن نعمل ما نعمل، أو أننا مخلوقون لله رب العالمين، والوصف الذي يتأتى مما عملناه إنما ينسرح عليه الوصف الأول، وهو أننا خلق لله رب العالمين، وأننا مخلوقون لله رب العالمين، فهذا الأمر كما ترى أمر واضح بفضل الله تبارك وتعالى، يسير على من يسره الله رب العالمين عليه، الله رب العالمين يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين، يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والدليل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله رب العالمين يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الله عز وجل الكافرين. والدليل قوله تعالى: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. مع أن الكفر واقع بمشيئته، لكن لا يلزم من وقوعه بمشيئته أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى، فهذا إنما وقع بالإرادة الكونية، إنما وقع بمحض المشيئة. لا يحبه الله رب العالمين ولا يرضاه، ولا يرضى ربنا تبارك وتعالى عن القوم الفاسقين. والدليل قوله تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الفاسق هو الخارج عن طاعة الله رب العالمين، قد يراد به الكافر وقد يراد به العاصي، لأن الفسق الخروج، ومنه قيل للفأرة الفويسقة، وقيل للرطبة فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. فإذا خرج العبد من أوامر الله رب العالمين ومن طاعته عد خارجا، أي عد فاسقا. قد يكون الفاسق الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى كافرا، وقد يكون عاصيا. فالفاسق يراد به الكافر ويراد به العاصي. ففي قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فالمراد بالفاسق هنا الكافر، يدل على ذلك السياق والمقابلة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم ما أتى من تفصيل بعد في الجزاء لهذا وهذا، فهذا له جنات المأوى نزلا وهذا مأواه النار، فدل ذلك على أن الفاسق هاهنا هو الكافر. وأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالمراد بالفاسق هنا العاصي. فالله عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقين، لا هؤلاء ولا هؤلاء، يعني لا الفاسق بمعنى الكافر ولا الفاسق بمعنى العاصي، لا يرضى الله رب العالمين لا عن هذا ولا عن هذا. لكن الفاسقين بمعنى الكافرين لا يرضى عنهم مطلقا، وأما الفاسقون بمعنى العصاة فلا يرضى عنهم فيما فسقوا فيه ويرضى عنهم فيما أطاعوا فيه. فالفاسق الملي الذي يأتي بما يأتي من خروج عن دين الله رب العالمين وأوامره، ويأتي ما يأتي من طاعة الله رب العالمين ومحبوباته، هذا كما هو لنا وسيأتي أمر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، فنحن نحبه ما فيه من الطاعة ونبغض ما فيه من المعصية. فالله رب العالمين يرضى عن الفاسق بمعنى العاصي فيما أطاع فيه، ولا يرضى عنه فيما فسق فيه وعصى فيه. وأما الفاسق بمعنى الكافر فلا يرضى عنه مطلقا. والله رب العالمين لا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء. والدليل قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لأنهم إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فاحتجوا بأمرين. فقال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا لأنه حق لا ينكر، لكن والله أمرنا بها قد كذبوا فيه، ولهذا كذبهم وأمر نبيه أن يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل ولم يجدوا عليها آباءهم لأنهم قد وجدوا عليها آباءهم. وهذا أسلوب القرآن العظيم. فهؤلاء قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فذكروا أمرين، أحد هذين الأمرين كذب، والثاني وقع بالفعل. فأما الأول الذي هو كذب فقد كذبهم الله رب العالمين فيه، فقال سبحانه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا لأنه حق لا ينكر. وقوله رحمه الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، لقوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لكن يقدر أن يكفروا، ولا يلزم من تقديره الكفر أن يكون راضيا به سبحانه وتعالى، بل يقدره وهو يكرهه ويسخطه، لأنها إرادة كونية قدرية. وعدم التمييز بين الإرادتين يدخل المرأة في كثير من الخلط، بل إن كثيرا ممن يحتجون بالقدر على ما وقعوا فيه من المعاصي وقوعهم في تلك الهوة السحيقة المتردية بسبب أنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، فيفعل المعصية ويحتج بالقدر ويقول إن ذلك قد كتب عليه. صحيح أنه كتب، ولكن ليس هنالك من تلازم بين الكتابة والجبر، فليس معنى أنه قد كتب أن الله رب العالمين أجبره على أن يأتي به، لأن الله رب العالمين إذا كان يجبر العبد كما يقول الجبرية يجبر العبد على أن يفعل ما يقع منه من فعل من طاعة ومعصية، فهذا هو عين الطعن في حكمة الله رب العالمين وعدله، لأن الله رب العالمين إذا كان قد جبر العبد على أن يفعل الصالحات فإثابته على ما أجبره عليه ليس من الحكمة في شيء، لأنه أجبره على فعله، وإذا أجبره على فعل السيئات فعقابه عليه لا يتناسب مطلقا مع العدل، لأنه هو الذي أجبره على أن يقع فيه وأن يأتي به، فكيف يحاسبه عليه وليس له من الإرادة شيء يصرفه عن مواقعة السيئات، وإنما أتى بها جبرا ضربة لازب لا يستطيع أن يتخلص من ذلك ولا يستطيع أن يحيد عنه. فالذي يقول بالجبر هو طاعن في حكمة الله رب العالمين، طاعن في عدل الله رب العالمين، وهذا معيب. لا يصح أن يقول عبد في ربه تبارك وتعالى مثل هذا القول الشائن الذي لا يرضاه لنفسه، ولا يرضى الله رب العالمين لعباده الكفر، ولكنه يقع ويقدر الله رب العالمين أن يكفروا، بمعنى المشيئة بمعنى الإرادة الكونية القدرية، ولا يلزم من ذلك أنه يكون راضيا به أو يكون الكفر محبوبا عنده، بل يقدره الله رب العالمين وهو يكرهه ويسخطه ولا يحب الفساد. ودليل ذلك قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. كرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثل هذه العبارات ليبين أنه لا يلزم من إرادته الشيء أن يكون محبوبا له، ولا يلزم من كراهته للشيء أن لا يكون مرادا له بالإرادة الكونية، بل هو عز وجل يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية، ويوقع الشيء ولا يرضى عنه ولا يريده بالإرادة الشرعية. فإذا قلت كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه، وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه وما لا يرضاه؟ فالجواب لا أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه، وهذا الذي يقع من فعله عز وجل وهو مكروه له، هو مكروه له من وجه، محبوب له من وجه آخر لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. فمثلا الإيمان محبوب لله والكفر مكروه لله، فأوقع الله رب العالمين الكفر وهو مكروه له لمصالح عظيمة، لأنه لولا وجود الكفر ما عرف الإيمان، ولولا وجود الكفر ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيمان، ولولا وجود الكفر ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الناس كلهم يكونون على المعروف، ولولا وجود الكفر ما قام سوق الجهاد، ولولا وجود الكفر لكان خلق النار عبثا، لأن النار مثوى الكافرين، ولولا وجود الكفر لكان الناس أمة واحدة، ولم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا، وهذا لا شك أنه مخل بالمجتمع الإنساني. ولولا وجود الكفر ما عرفت ولاية الله، لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن تحب أولياء الله. وكذلك يقال في الصحة والمرض، فالصحة محبوبة للإنسان وملائمة له، ورحمة الله تعالى فيها ظاهرة، لكن المرض مكروه للإنسان وقد يكون عقوبة من الله له، ومع ذلك يوقعه لما في ذلك من المصالح العظيم. كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت والمركوب ترفع ورأى أنه مستغن بما أنعم الله به عليه عن طاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذه مفسدة عظيمة، فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه ابتلاه حتى يرجع إلى الله. وشاهد هذا قوله تعالى: ظهر الفساد في البدر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: فأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله عز وجل عرفت ما له سبحانه من الحكمة فيما يقدره من خير أو شر، وأن الله سبحانه يخلق ما يكرهه ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة قد تحيط أنت بها وقد لا تحيط بها ويحيط بها غيرك وقد لا يحيط بها أحد لا أنت ولا غيرك. فإن قيل: كيف يكون الشيء مكروها لله ومرادا له؟ فالجواب أنه لا غرابة في هذا، فها هو الدواء المر طعما، الخبيث رائحة، يتناوله المريض وهو مرتاح لما يترتب عليه من مصلحة الشفاء، وها هو الأب يمسك ابنه المريض ليكويه الطبيب، وربما كواه هو بنفسه، أي كواه أبوه بنفسه، مع أنه يكره أشد الكره أن يحرق ابنه بالنار أو أن يمسه منها شيء، ولكن للمصلحة التي تترتب على هذا الفعل فإنه يقبل عليه ربما بالمحبة له، وهو يؤمل من ورائه حدوث العافية. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم حقيقة. العباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعال العباد حقيقة، هذا صحيح. فالعبد هو المباشر لفعله حقيقة، والله خالق فعله حقيقة، هذه عقيدة أهل السنة وقد سبق تقريرها بالأدلة. خالف في هذا الأصل في خلق أفعال العباد طائفتان: الطائفة الأولى القدرية من المعتزلة وغيرهم، قالوا أي قال القدرية: إن العباد فاعلون حقيقة، والله لم يخلق أفعالهم، بل إنهم غلوا في ذلك فقالوا: إن الله رب العالمين لا يعلم أفعال العباد إلا بعد أن تقع من العباد. فهؤلاء ضلال كما ترى على ما أتوا به من مخالفة لدين الله رب العالمين. والذي يعتقد أن الله رب العالمين لا يعلم ما سيكون، بماذا يوصف هذا؟ هؤلاء يقولون: لا يعلم الله رب العالمين ما سيفعله خلقه إلا بعد أن يقع الأمر أنف، يعني مستأنف. هؤلاء هم القدرية. القدرية نفاة القدر، القدرية هم نفاة القدر، والعربية تتسع للوصف على هذا النحو، فيقال لهم قدرية مع أنهم ينفون القدر. وأما الجبرية من الجهمية وغيرهم فهم الذين يغالون في إثبات القدر، فإنهم يقولون: إن الله خالق أفعال العباد، وليس العباد بفاعلي أعمالهم، لكن أضيف الفعل إليهم من باب التجوز، وإلا فالفاعل حقيقة هو الله. وهذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجود، وأن الخلق هو الله، بل يؤدي إلى شيء آخر مع هذا، وهو إما أن يكون الله تبارك وتعالى متجزئا لأنه يكون بذاته في كل مكان على ما تقرره عقيدة وحدة الوجود الباطلة، فيكون في كل مكان يعني في كل خلق، فيكون متجزئا، وأن يكون حالا سبحانه في الحشوش المحتضرة وفي تلك الأماكن المستقذرة تبارك وتعالى سبحانه، بل هو مستوى على عرشه تبارك وتعالى، مستوى على عرشه جل وعلا بذاته، فله علو القهر وعلو القدر وعلو الذات سبحانه وتعالى سبحانه. فهذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجود وأن الخلق هو الله، ثم يؤدي إلى قول من أبطال الباطل لأن العباد منهم الزاني ومنهم السارق ومنهم شارب الخمر ومنهم المعتدي بالظلم، فحاشا أن تكون هذه الأفعال منسوبة إلى الله، أنهم يقولون أفعال العباد هي أفعال الله رب العالمين حقيقة ليس للعباد فيها شيء، فيكون فعل الزاني هو فعل الله تبارك وتعالى على هذا النحو، إلى غير ذلك من تلك المستقبحات التي تمجها النفوس السوية. وبهذا تبين أن قول المؤلف والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم ردا على الجبرية والقدرية، قوله والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، يعني أن الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة والصيام وصف للعبد لا لغيره، فهو المؤمن وهو الكافر وهو البار وهو الفاجر وهو المصلي وهو الصائم، وكذلك هو المزكي وهو الحاج وهو المعتمر وهكذا، ولا يمكن أن يوصف بما ليس من فعله حقيقة، بل هو الذي فعل ذلك وعليه فإنه يوصف بفعله، فيقوم يصلي هو الذي يصلي، هو الذي يصلي بنفسه هذا فعله، ففعله حقيقة، وأيضا الله خالق هذا الفعل حقيقة على ما سيأتي إن شاء الله. هذه الجملة تتضمن الرد على الجبرية، والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة، لأن العبودية نوعان عامة وخاصة، فالعامة الخضوع لأمر الله الكوني وقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وعليه فالكافر عبد لله بالعبودية العامة، عبد لله تبارك وتعالى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وأما العبودية الخاصة فهي الخضوع لأمر الله الشرعي، وهي خاصة بالمؤمنين كقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وكقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده صلى الله عليه وسلم، وهذه أخص من الأولى. فهذه العبودية التي يثبتها الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخص من التي قبلها، فالعبودية عامة وخاصة وأخص من الخاصة، وهي التي أثبتها الله رب العالمين لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، للعباد قدرة على أعمالهم وإرادة خلافا للجبرية القائلين بأنهم لا قدرة لهم ولا إرادة، بل هم مجبرون على تلك الأفعال التي يفعلون، تماما كأغصان الأشجار مع الرياح لا تملك لنفسها حولا ولا حيلة، والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم خلافا للقدرية القائلين بأن الله ليس خالقا لفعل العبد ولا لإرادته ولا لقدرته. وكأن المؤلف يشير بهذه العبارة إلى وجه كون فعل العبد مخلوقا لله رب العالمين بأن فعله صادر عن قدرة وإرادة، وخالق القدرة والإرادة هو الله، وما صدر عن مخلوق فهو مخلوق. ويشير بها أيضا إلى كون فعل العبد اختياريا لا إدباريا لأنه صادر عن قدرة وإرادة، فلولا القدرة والإرادة لم يصدر منه الفعل، ولولا الإرادة لم يصدر منه الفعل، ولو كان الفعل إجباريا ما كان من شرطه القدرة والإرادة، وإنما يجبر عليه جبرا. وأما في كلامه رحمه الله والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم، فلما أثبت الإرادة والقدرة وذلك مستقى من كتاب الله رب العالمين، فقد أثبت للعبد المشيئة وأثبت له الإرادة أيضا. ثم استدل المؤلف لذلك فقال: كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم رد على الجبرية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد على القدرية. وهذه الدرجة من القدر أي درجة المشيئة والخلق، لأن شيخ الإسلام جعل الدرجات ثنتين، وجعل في كل درجة شيئين، فهذان الشيئان المذكوران في هذه الدرجة هما المشيئة والخلق، فهاتان مرتبتان، ففي كل درجة مرتبتان، فعادت القسمة رباعية كما مر ذكر ذلك. هذه الدرجة من القدر يعني المشيئة والخلق يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. عامة القدرية أي أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة ويقولون إن الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه مشيئة ولا خلق. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، روى ذلك الإمام أحمد عن ابن عمر وأبو داود واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وابن أبي عاصم في السنة عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر. وخرجه الآجري في الشريعة والطبراني في الأوسط، والحديث حسنه الألباني بمجموع طرقه في السنة لابن أبي عاصم وفي غير ذلك. فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون إن للحوادث خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، فخالق الخير هو النور وخالق الشر الظلمة. فالقدرية يشبهون هؤلاء المجوس من وجه، لأنهم يقولون إن الحوادث نوعان: حوادث من فعل الله فهذه خلق الله، وحوادث من فعل العباد فهذه للعباد استقلالة وليس لله تعالى فيها خلق، فكأنما أثبتوا إلهين، فأشبهوا المجوس من هذا الوجه، لأن المجوس يقولون بإلهين: إله للنور وإله للظلمة، خالق الخير النور وخالق الشر الظلمة عندهم. وأما القدرية فإنهم يقولون بانقسام الخلق على هذين القسمين: خلق من خلق الله وخلق من خلق خلق الله. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لما عليه أهل السنة والجماعة من أمر الاعتقاد الذي جاء به خير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله الذي هدانا إلى هذا من غير ملك منا ولا حول ولا قوة، نسأله سبحانه وتعالى كما هدانا إليه من غير حول ولا قوة أن يثبتنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.